إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نحن جعلناه